فينبتون كما تنبت الحبة. الحبة هي البذور التي لا تؤكل. الفرق بين الحبة والحبة: الحبة للمأكول كالإنطاد والشعير يقال الحبة بالفتح، والحبة لما لا يؤكل كالرجلة الحبة الحمضاء.